خالق معتني بخلقه الذي جعلهم أبرياء من العيوب، فاقتلوا أنفسكم، هذا تفسير لطريقة التوبة، فسلموا بذلك وارضوا به واصبروا عليه، فليقتل بعضكم بعضا ولتأخذوا أسلحتكم فيقتل كل واحد من كل واحد من يلقاه من قريب وغيره. وقيل يقوم البريء الذي لم يعبد العجل بقتل المجرم الذي عبده، وقيل إن الله ألقى عليهم ظلمة ليحصل القتل فيها، وقيل إنهم أمروا أن يقتل بعضهم بعضا عيانا، وهذا أبلغ في صدق التوبة. طيب ما جينا الفوائد؟ نعم، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. طيب فتاب عليكم، طيب ذلكم التوبة التي أمرتم بها خير لكم من ترك التوبة وترك القتل، عند بارئكم لما في تنفيذ أمره من الثواب والتطهير، ولما في الامتناع من العذاب والعقاب. إذن قوله ذلكم خير لكم عند باريكم، الآن هو أمرهم بالتوبة، وكانت التوبة بطريقة شديدة جدا، وهي أن يقوم بعض بقتل بعض نظرا لأن الجريمة كانت كبيرة جدا، وهي أنهم عبدوا العجل، جعلوه إلها بعدما نجاهم الله من فرعون وأنعم عليهم بالنعم الكثيرة، ارتكبوا هذه الجريمة العظيمة. طيب، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، هذه طريقة التوبة. ذلكم التوبة بهذه الطريقة خير لكم عند بارئكم، فتاب عليكم. إذن متى حصلت التوبة؟ بعد تنفيذ الأمر. طيب، فتاب عليكم لما فعلتم ما أمركم به، قبل توبتكم وعفى عنكم لما فعلتم ما أمركم به. إنه هو التواب كثير التوبة، يوفق إليها المذنبين ويتفضل بقبولها منهم. الرحيم كثير الرحمة أو واسع الرحمة، واسع الرحمة حيث تقبل المقتولين شهداء ورحم البقية فرفع عنهم القتل. طيب، نأتي الآن إلى فوائد الآية. طيب، وفي الآية استعمال الداعية للأسلوب الذي لأسلوب التودد والتلطف الذي يستميل به قلوب الناس إليه، الذي يستميل به نفوس الناس، الذي يستميل به نفوس الناس إليه ليقبلوا كلامه، ليأخذوا كلامه، أو ليسمعوا كلامه. وفيها أن اتخاذ الأصنام أو أن عبادة الأصنام ظلم عظيم للنفس، وفيها وجوب التوبة فورا بعد الذنب. من وين أخذناها؟ التوبة ولا لا؟ فتوبة. إيش يعني؟ من الفاء في قول فتوبة. الفاء في قول فتوبة. وأن الأمة كالنفس الواحدة، فكان من قتل غيره كأنما قتل نفسه، فكان من قتل من بني إسرائيل غيره في التوبة كأنما قتل نفسه. وفيها أن الله يتوب على التائبين مهما عظم الذنب. وفيها أن الذي أنشأهم من العدم يحق له قتلهم، طيب ماذا يوجد في التفاسير الأخرى؟ وقف لذلك قال وفيها مشروعية قتال المرتدين، وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه ولكن بعد استتابته. وغيره قال وفيها عبادة المؤمن غير الله وهو يعلم أنها عبادة لغير الله تعالى تعتبر ردا منه وشركا. طيب طيب غيره هذه هي آية. انت رحت الآية اللي قبلها ولا اللي بعدها؟ اللي بعدها اللي قبلها. طيب غيره هذا ايش البغوي؟ طيب الألوسي الألوسي لا تفنع والمشهور في الصفر والرجال دون النساء وهو والقوم اسم جمع لا واحد له مرء ايه؟ طيب. وله واحد امرء طيب غيره ياسم الله يجعله غيره طيب طيب لماذا جاءت يعني لفظ البارئ في هذه الآية مرتين؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فالبارئ يعني عرفنا أن البارئ الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت وميزهم عن بعضهم بالأشكال المختلفة والصور المتباينة مع براءتهم من العيوب يعني في الجملة وأعطاهم العقول والأسماع والأبصار وخلقهم وأنشأهم من العدم برأ أنشأ من العدم وخلق من العدم وبالتالي فإن هذا الاسم يذكر بنعمة مباشرة من الخالق على المخلوق. يعني الآن لو قلنا يعني من أسماء الله ما له ارتباط بخلقه ومن أسماء الله ما فيه وصف لنفسه فقط. فلو قلت مثلا قدوس يعني منزه عن العيوب والنقائص والطاهر الطاهر من الذنوب أو طاهر من العيوب والنقائص. طيب، فهذا وصف لذات الله العلية، لكن لا يدل على شيء يتعلق بالخلق. لكن لما تقول الخالق البارئ المحيي المميت، يعني هذا اسم يتضمن أيضا أشياء يتضمن معنى يتعلق بالمخلوقات، يعني يتعلق بغيره. فيتضمن الاسم وصف الله بالخلق وفعله وهو وذكر فعله وهو الخلق، وصف الله بالبرء أنه بارئ، برأ الخلق، برأهم. طيب، فجاء هذا الاسم في هذه الآية مرتين، يعني خلقكم من عدم وخلقكم خلقا كاملا، خلقا تاما عاقلا، لستم كالبهائم، لكم عقول، ميزكم عن الجمادات والحيوانات الأخرى. فتقومون بعد ذلك وتعبدون غيره، ويكون المعبود عجلا، ولد البقر المعروفة بالغباوة والبلادة، حتى قالت كانت العرب تقول أبلد من ثور، أبلد من ثور، هذا من أمثال العرب التي يعني يقصدون بها البلادة والغباوة. وأحيانا يكون بعض الذين يشتمون أو يسبون يقول للشخص البليد أو الذي فيه أو الذي يتهمه بالبلادة والغباوة يا ثور، لأن المقصود به البلد. فما وجدتم، يعني ذهبتم إلى هذا ولد البقر العجل، طبعا الآن غض النظر عن طيب لحمه، نتكلم الآن عن صفته، وجعلتموه إلها، يعني الله خلقكم عقلاء وبرأكم وبرأكم من العيوب وجعل خلقكم في أحسن تقويم. طبعا نقصد في الجملة، يعني ولا في ناس عندهم في الولادة وبعد الولادة تطرأ عليهم أشياء، لكن هذه ابتلاءات من الله لأسباب، ليذكر الأصحاء نعمة الصحة، ويذكر الأسوياء نعمة الحواس بوجود ناس عندهم تشويه مثلا أو نقص مثلا أو عمى أو شلل إلى آخره. لكن في الجملة الخلق، يعني الآدميين كيف هم عقلاء أسوياء، مثل ما قال في الحديث كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فإذا الخلق هؤلاء بنو آدم عقلاء أسوياء، الله جعلهم في أحسن تقويم، مبرؤون من العيوب على أشكال متباينة، لكنهم كلهم في العقل والحواس والجسم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن هذا البرء برأهم، نعم، على هذا. ثم تجعلون له العجلة، ثم تجعلون العجل إلها يعبد من دون الله، العجل المتسم بالغباوة والبلادة تجعلونه إلها يعبد من دون الله، فأين شكر النعمة؟ أين شكر نعمة البرء؟ براءكم فجعلتم الإله العجل إلها يعبد من دون الله. فيمكن أن نذكر هذه في الآية، نقول وفي التذكير باسم البارئ في الآية مرتين، وفي ذكر اسم البارئ في الآية مرتين تذكير لهؤلاء القوم بكفران نعمة الذي خلقهم خلق الخلق بريئا من التفاوت في أحسن تقويم على الشكل الجميل، ثم بعد ذلك يكفرون بنعمته باتخاذ ولد البقر إلها يعبد من دونه. وكرر الباري بلفظ الظاهر اعتناه بالحث على التسليم له في كل حال وتلقي ما يرد من قبله بالقبول والامتثال، فإنه كما رأى الإنشاء راجحا فأنشأ رأى الإعدام راجحا فأمر به وهو العليم. يعني هذا يعود لما ذكرنا من أن الذي خلق من العدم يحق له أن يأمرهم بقتل أنفسهم. ذلكم بس يعني السياق أقرب شيء هو هذا التوى بقتل النفس، يعني الثوراء مضى يعني بعيد ذكرها. يعني في الآية التي قبلها جميل. وفيها أنه ينبغي تبيين طريقة التوبة للمذنبين، يعني هذا من الحكمة في الدعوة أنك تري المذنب كيف يتوب. أما أن يعني مثلا تنكر عليه وتقول وأنت مذنب وأنت عاصي وأنت عصيت وأنت فعلت وأنت أنت مقصر وأنت خالفت الأمر وأنت طيب، وبعدين يعني لا بد من ذكر طريقة التوبة للمذنبين. ليش؟ تغيرت الفائدة السابقة من قبل. تأثير المذنب. نعم. فائدة سابقة في الدرس الماضي نلاحظ في الأخير. إيش الفائدة السابقة؟ وفيها تذكير المذنب بما يشعره بإساءته، فإن موسى ذكرهم أن الله برأهم فاعتنى بخلقهم وجعلهم في أحسن تقويم ورزقهم العقول والحواس. أي هذه تشبه اللي أضفناها. طيب ضعوها ثم غدا قارن بينهما وشوف كيف، هل نسوي ندخل إحداهما في الأخرى ولا تندر. طيب إنه هو التواب كثير التوبة يوفق إليها المذنبين ويتفضل بقبولها منهم. هل التوبة على إطلاقها يعني؟ في الحديث لا توبة لفصل الى حتى يدعو بدعته. ايوه حتى يدعو بدعته. طيب واي ذنب يعني؟ ولازم اول شيء الاقلاع عن الذنب. طيب. يعني التوبة تقبل بشروطها هذا معروف. طيب نعم. يعني رحمة الله بهذه الأمة لما جعل التوبة سهلها عليهم حتى لو كانت من الشرك أو الكفر، فإنها لا تستلزم القتل. أما بنو إسرائيل كانت التوبة تقتضي أن يقتلوا أنفسهم في هذه الحالة. يعني ممكن نقول وفي الآية تذكير لهذه الأمة بوضع الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل، فلا تستلزم التوبة في هذه الأمة، فلا تستلزم التوبة من الشرك في هذه الأمة قتل النفس، فلا تستلزم التوبة من الشرك في هذه الأمة قتل النفس. أنه شرع لنا ما لم تعارض مع شرعنا بس، فبهداه مقتدي، اقتدي بهدي الأنبياء من قبلك، فإذا جاء في شرعنا ما ينسخه خلاص. فالآن ما هي الأغلال التي كانت عليهم؟ أشياء كثيرة. طبعا بعضها كان بسبب ظلم بني إسرائيل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فأحيانا كان قيل إنه كان في شريعتهم قتل قطع الأعضاء الخاطئة وعدم جواز صلاة في غير المسجد وعدم جواز التطهر بغير الماء وحرمة أكل الصائم بعد النوم ومنع الطيبات عنهم بالذنوب كما حصل في مناسبات متعددة. قيل إن الزكاة كانت ربع المال وأن الذي يذنب بالليل لابد أن يكتبه على بابه في الصباح. ويعني كانت هناك في شريعتهم أشياء ثقيلة ما في وضعها الله في هذه الشريعة ولم يحملها لهذه الأمة المحمدية. لا كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه نص فيفرق شعره لأن المشركين يسدلون شعورهم أو يسدل لأن المشركين يفرقون شعورهم فهذا فرق الشعر ما هو قضية عقدية. طب نكتب وفيها أن من علامات صدق التوبة القيام بما تقتضيه مهما كان شاقا على النفس. القيام بما تقتضيه مهما كان شاقا على النفس. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في القصاص حدثنا علي بن خشرم أنبأنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك فأنزل الله والجروح قصاص. قال وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلم بن أمية وهما أخوان قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. طيب القصاص المقاصة والمماثلة مأخوذ من قص الأثر تتبع الأثر وسبق ذكره في شرح كتاب بلوغ المرام قريبا. والقصاص مقاصة ولي المقتول للقاتل ومقاصة المجروح للجارح مقاصة المعتدي للمعتدى مقاصة المعتدى عليه للمعتدي. ما معنى ماذا يقتضي المساواة مساواته له في القتل والجرح ونحو ذلك يعني حتى لو ضربوا كف القصاص أن يضربه كف. طيب القصة هذه قصة عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من الذي نزع يد الآخر؟ من الذي نزع يد اليد؟ من الذي نزع اليد؟ المعتدى عليه. ماذا فعل؟ نزع يده، يعني من نزع يد من؟ هو نزع يد نفسه. جيد، هو نزع يد نفسه. إذا ما إذن الفاعل هو نفسه. طيب من هو الذي نزع يد نفسه؟ المعتدى عليه، فوقعت ثنيته. من الذي وقعت ثنيته؟ ها؟ المعتدي. ما هما الثنيتان؟ السنان المتقدمان في الأمام. كم ثنية للإنسان؟ 4. وين 4؟ 2 في الأعلى و2 في الأسفل. طيب قوله فاختصموا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. فقال لا فاصل يعض ولا لا يعض؟ عندكم لا قبل يعض؟ عندكم لا؟ لا. طيب شوف مات مو كل الطبعات. لا في الصحيحين يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني استفهام إنكاري. فقبل يعض فيه لا. طيب إذن هذه حتى الشارح رحمه الله ما ذكر. إذن هذه لا ممكن تكون. طيب راجعوها، لأن هذه طبعا ما فيها لا. أيوة. هل يوجد لا هذه موجودة في سنن الترمذي ولا خطأ مطبعي هنا؟ يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني استفهام إنكاري استنكاري. هذا يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، أنت عندك فيه لا ها؟ طبعا هذه فيها لا. طيب لا دية لك، إيش يعني يفهم الحديث؟ أن المعتدي إذا نتج عن اعتدائه وقوع أذى عليه فما له حق في المطالبة بشيء. واحد جاء واعتدى على واحد، المعتدي صار له شيء. شخص ضرب شخصا فانكسرت يد الضارب مثلا، ف فانكسرت يد الضارب، فليس له حق في المطالبة بشيء. طيب، فأنزل الله والجروح قصاص. إذن إذا واحد جرح الثاني له أن يقتص منه. طيب، نجرح مثل ما جرح صاحبه، وإذا كان ما يمكن استيفاءها بالقصاص، يعني الجرح جاي بطريقة صعبة جدا، ما نخاف لو نأتي نعمل نفس الشيء تزيد أو تتضاعف أو يموت، يعني ليس من الممكن لسبب من الأسباب استيفاء الإيش، استيفاء القصاص، فماذا نفعل؟ إذا ما أمكن استيفاء القصاص، الحكومة، وما هي الحكومة؟ الدولة يعني؟ لا، الحكومة أن يحكم بتعويض من أهل الخبرة والعقل، أهل العقل والخبرة يحكمون بتعويض في هذا الجرح، يحكمون بتعويض. طيب، بالنسبة لمسألة أمس أو أول أمس، كان في عندنا استشكال قلنا الصحابي أشيم الضبابي، المبارك ثوري في الشرح يقول الضبابي منسوب إلى ضباب قلعة بالكوفة. طيب، فكان الاستشكال، قلنا إن الحديث فيه أن الضحاك ابن سفيان الكلابي كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، يعني هذا أشيم الضبابي رضي الله عنه متى توفي؟ قلنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإشكال الذي أوردته أنا عليكم في الدرس، قلت لكم إن عندي إشكال، الضبابي يكون بارك فوري نسبة إلى ضباب قلعة بالكوفة، والكوفة أصلا ما صارت أو ما بنيت إلا في عهد عمر لما فتح المسلمون العراق، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت العراق مفتوحة ولا الكوفة مبنية، فكيف صار صحابي مات في الزمن النبي عليه الصلاة والسلام منسوب إلى شيء حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هنا الأخ أو بعض الإخوة الذين نقلوا بعض الأشياء، قال يقول الحموي في معجم البلدان: ضباب، قلعة الضباب بالكوفة ينسب إليها الشريف أبو البركات عمر بن إبراهيم الضبابي النحطي. أخ آخر نقل من نقل نقلا. طيب نتابع وشيء الورقة الأولى. لم أجد معلومة شافية تحل لنا الإشكال، ولكن هناك بعض الاحتمالات تحتاج إلى تدعيم بالأدلة. قد تكون قلعة الضباب مبنية من قبل الكوفة، أي أن قلعة الضباب كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهلها ينسبون إليها، فلما بنيت الكوفة ضمت إليها القلعة واشتهرت الكوفة فأصبح الناس ينسبون إليها. طيب يعني هذا الصحابي يعني من أرض العراق ولا من بلاد الجزيرة العربية ولا من بلاد العرب؟ يعني هذه غريبة. أو أن تبقى كان هناك منطقة تسمى الكوفة قبل المدينة بنيت، يعني سميت المدينة على اسمها، ولا زال البحث جاريا. هذه أهم شيء، ولا زال البحث جاريا. طيب الأخ الذي أرسل إلينا عبر الإنترنت يقول في شرح الموطأ: فقام الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيع الكلابي العامري الضبابي بكسر الضاد المعجمة عداده في أهل المدينة، وكان ينزل بنجد، والله النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم على من أسلم من قومه، وكان من شجعان الصحابة كما ذكره ابن الأثير في جامع الأصول. وقوله الضبابي ذكر السيوطي والسمعاني أن الضبابي بالكسر نسبة إلى ضباب بن عامر بن صعصعة، وإلى محل بالكوفة، وبالفتح يعني الضباب نسبة إلى الضباب بطن من بني الحارث من قريش. إذن الآن طلعنا بنتيجة أن ضبابي يعني هي نسبة، لكن تحتمل أمرين. الأمر الأول نسبة إلى ضباب بن عامر بن صعصعة، هذا واحد. الثاني إلى محلة بالكوفة. فلعل المبارك فوري رحمه الله لعله يعني بدلا من أن يذكر النسب وهو يعني المتبادر، أنه كيف واحد عربي في جزيرة ينسب إلى بلد ما أنشئت بعد، ما محل بالكوفة، كوفة ما أصلا ما كانت يعني موجودة. فالمبارك فوري قال الضبابي منسوب إلى ضباب قلعة بالكوفة وهو صحابي، ذكره ابن عبد البر. أقول لعله يعني بدلا من أن يذكر الاحتمال الأول وهو الاحتمال الوجيهي ذكر الثاني، أو أن هناك نقص في الكلام في السقط مثلا من هذا المطبوع. وكان حفيد للمؤلف قد مرنا هنا في المسجد و أخبرنا أنه سيأتي بنسخة مصورة من خط الشيخ، لكن ما جاءتنا حتى نتأكد من هذا الكلام. فالآن النقل الآن هذا نقل السيوطي والسمعاني أن أو النقل عن السمعاني والسيوطي أن الضباب نسبة إلى الضباب بن عامر بن صعصعة يحل المشكلة. عرفنا الآن في من العرب نسبة ضبابي إلى ضباب بن عامر بن صعصعة وليس إلى محل بالكوفة، ليس النسبة الضبابي ما لا احتمال واحد، لا واحتمال ثاني. يقول السؤال: جدة أحد الأصدقاء أوصف بالأضحية، فهل يلزمه وإلى متى تنقطع الوصية؟ إذا تركت مالا يلزم تنفيذ وصيتها، وإذا لم تترك مال ما يلزم. يعني الآن لو الميت قبل أن يموت واحد أوصى قال ضحوا عني كل سنة وما ترك شيء، هل يلزم تنفيذ وصية؟ ما ترك مالا؟ الجواب لا يلزم. إذا أراد أن يحسن إليه الحي فإنه يشركه في أضحيته، هذه هي السنة. هل صحيح أن أهل السنة اختلفوا في يزيد بن معاوية وما هو الاعتقاد الواجب فيه؟ كما لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ملك من ملوك المسلمين له حسناته ولو سيئاته، بس ملك من ملوك المسلمين له حسناته ولو سيئاته. شخص يريد الحج مفردا من الشرقية لكن سيذهب إلى جدة عند والديه ويبقى 7 أيام، إذا كان ناويا للحج في هذه السفرة، يعني يقول أنا سفري هذا أريد به الحج، فلا بد أن يحرم من الميقات. وإذا ما أحرم من الميقات يرجع إلى الميقات يحرم منه، يرجع إلى الميقات عند الطائف يحرم منه. امرأة ماتت عمتها وأقيم عزاء في منزل أهل المتوفية، المتوفى، يعني المتوفية هذه فاعل لكن المتوفى مفعول به، فهل تلتزم الحضور إلى منزل الميت للعزاء لاستقبال المعزين؟ لا، ما هو لازم تحضر. ثم العزاء يكون بأي طريقة، برسالة، بالهاتف، بالحضور، يلقاه في الطريق في المسجد. بالنسبة للنساء العزاء أن تذهب إليها تتصل عليها ترسل لها العزاء مع شخص آخر، ما يلزم. تريد هي تعتبر من أهل الميتة، طيب إذا ذهبت إلى بيت الميتة فاستقبلت المعزين لا بأس، ولا يحدد العزاء بثلاثة أيام ولا يجعل فيه ولائم لأن هذا من النياحة من البدع. هل ثبت دخول شهر ذي الحجة؟ أحد منكم سمع خبره؟ إذا ما عرفنا ماذا نفعل؟ القاعدة ما هي؟ نكمل القعدة 30 يوما. ما حكم المساهمات؟ طيب ما حكم المساهمات؟ المساهمات يعني هذا السؤال الذي كثر نظرا لكثرة المساهمات المطروحة بين كل وقت وآخر، مساهمات فما كان مجال ما كان مجال العمل مباحا فيه فتجوز المساهمة فيه ما لم نعلم محرما. يعني لو قال واحد أنا الآن ما أعرف الشركة هذه، نقول ما هو مجال العمل؟ زراعة، صناعة، عقار، يجوز المشاركة فيها. فإذا علمت حرام اطلع لأن المساهم شريك، إذا علمت شيئا محرما اخرج. في أشياء مثلا يعني الشركات مصرفية يكون فيها يعني وجود محظورات يعني نسبة عالية، ولكن يعني مثلا الشركة العقارية نسبة المحرمات عموما في دخولها فيه قليلة، إلا إذا هم تقصدوا الحرام. مثلا تقول والله نريد أن ننشئ مثلا مساهمة عقارية، مساهمة في شركة عقارية، يعني الغالب السلامة. لو قلت أنه نريد أن ننشئ مساهمة في بنك فستدخل في معاملات مصرفية وبطاقات وحسابات وتحويلات ويعني أنواع يعني العملية معقدة جدا. يعني بنك، إنشاء بنك هذا شيء يعني تكتنفه كثير من العمليات التي هي ضمن منظومة لا تنفك عنها في الغالب، منظومة. مثلا يريد أن يشئ شركة تأمين، لا بد أن يدخل في قضية إعادة التأمين في الغالب. كيف راح يصير في التأمين من أنه من ما في إعادة التأمين؟ لأنه يريد أن يحمي نفسه ويؤمن عند واحد أعلى منه أو يعني أقوى منه، حتى لو صار له شيء يستطيع أن يعني يتكافل أو يكفله ذلك الأقوى. ولذلك شركات التأمين كل شركة تأمن عند شركة أقوى منها حتى ينتهي التأمين إلى شركة لويدز، وهي أم الشركات، أم الميسر في العالم. فإذا يعني الإنسان يحاول أن يختار مجال العمل الأبعد عن الشبهات، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.